انزل فيها الشيطان. مو انزل فيها الشيطان. شو انزل فيها؟ أخطأت. أخطأت؟ كي ليش أخطأت؟ لعب عقلها شيطان. مو شرط. ها. ما أدري. لعب عقل آدمي. طب الآدمي وش فيه؟ لعب عقل شيطان. يا الله. وقع الشيطان بينهم يعني وش؟ إيه لازم في شيطان في الموضوع. خلاص الشيطان لعب في فيهم هم اثنينهم. لعبوا وسووا غلط. حلو. هذاك الوقت أنا ممكن أسامح لأنها إيش إنها هي ما راح تعيد غلط. ولكن إذا أنا والله جيتها بكل بساطة يلا معي آخر مرة لسه لا تعيدينها. بدون ايش في زوجي بارد كذا خلي ذا راح الدوام اطلع شو التفكير لا الباس ما حيقولون كذا بيقولون يا حي عمري تعقل الله اسبوع اسبوع شهر شهرين شوف تقول والله ذاك اذا كرت والله ذاك والله ذاك لب طلبي في الجنس خلي زوجي لا اول ما يطلع جهاز اول ما يسافر قابله يا ربي انا راسي زي ما لعب فيها شيطان اول مره هي لا فيها يا رب ايش دخل الشيطان اسمع اسمع انت ليش خلنا اعلمك انا ليش اقرصها من البدايه ليش تقرصها ليش من البدايه ليش اعفي عنها ببساطه كذا هو البدايه عفو بعدين شوي شوي بس ما يصير انك البدايه عفو بعدين شوي لا اعفو شده شوي بعدين اعفو شوي شده بعدين اشد اكثر صح اتوقع ثلاث مواقف تكفي ليش يعني لان الانسان طب انا من البدايه ما دام انها عرفت اذا منها خانت عرفت ليش انا مريح نفسي من البدايه خلاص ريح نفسك في البدايه انت بقره ولا قرنين بعد كذا ريح نفسي بدايه ايش راح اطلقها يعني ها انت تقول ريح نفسي ريح نفسي من بدايه قرصها قرصه زي الناس خلها ما عاد تفكر انها تخونك خلاص تقرصها شوف قرصها شو تقرصت علي من قال خلاص بكره ورقه طلاق انا صرت ثاني يوم جايبه ثاني يوم ريحنا مودها مطعم البريطاني اللي في واجهه الخبر يمه انا انا انا انا امنيتي صرت اتمنى انك تتزوج عشان تخطي واشوف زوجتك بكلها العني شكله لعن لا ترحمي خليه يدلي فيه عند اهله ويا رب تكون انا بتزوج عائشه روح والله ما يمديك عليها ليش مع ان هي من نوع ذا اذا اخطات زين راح تعاملك اخس من انت اللي تفكر تعامله في بنات الناس روح انا ابنك روح نام روح راسي صدع ولا تفتح النقاش مره ثانيه لان تفكيرك يصدع راسي روح عبادي في الديوانيه وراح اخذه يلا انتبه لحالك وشو شهوان شوف انت لما تقول شهواني معناته انك قاعد تدور غيري صح؟ كذاب دورك انت كذاب شو المصطلحات هذه؟ يا الله ما تعرف تغازلني بأخلاق